أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثمرة الثانية لهذا البحث ذكروا أنها تزهر فيما إذا كان العبادة مزادة لواجب أهم، ففي مثل ذلك إذا قلنا بأن مقدمة الواجب ليست بواجبة لا يكون النهي عن العبادة ولو في هذا الفرض، إذ لا موجب حينئذ لأن يكون الأمر بذلك الواجب نهيا عن ضده، فلا تكون العبادة منهيا عنها والمقتدي للتقرب بها موجود، فإذا كان المقتدي موجودا ولا مانع يحكم بصحة هذه العبادة. غايته أن المكلف ترك الواجب الفعلي فيعاقب على ترك الواجب، لكن العبادة تكون صحيحا حينئذ صحيحة حينئذ. فأما إذا قلنا فإن الواجب فإن مقدمة الواجب واجبة على الإطلاق، لازم ذلك هو القول بفساد العبادة، فإن ترك العبادة حينئذ يكون مقدمة لواجب فعلي، فيكون ترك العبادة واجبا، ومعنى وجوب الترك هو النهي عن الفعل، فيكون الفعل منهيا عن العبادة تلزم الفساد، فيخرج الترك في الخارج، وهو قد يكون مع العبادة وقد يكون مجردا عن العبادة، يعني قد يكون ترك الترك عدم الاتيان بالترك الموصل، قد يترك العبادة ولا يوصل، وقد يأتي بالفعل يعني بفعل العبادة، ففعل العبادة حينئذ يكون مقارنا لنقيض الواجب يعني ترك الترك، لا عين النقيض، فلا يكون العبادة حينئذ منهيا عنها فلا موجب لفسادها. فهذه المسألة ثمر على القول بعدم وجود المقدمة أو على القول بوجود المقدمة الموصلة، يحكم بصحة العبادة لوجود المقتدي وعدم المانع، العمل في نفسه قابل لأن يتقرب به من المولى ولا مانع منه، فإن المانع إنما هو النهي والمفروض أنه لا نهي، فيحكم بصحته. فأما إذا قلنا بوجود المقدمة على الإطلاق فيحكم بفساد العبادة حينئذ، لأن العبادة ترك العبادة إذا كان مقدمة لواجبين كانت العبادة منهيا عنها لا محالة، والنهي يقتضي الفساد فيحكم بفساد هذه العبادة. هكذا ذكروا، ولكن للمناقشة في ذلك مجال واسع. أولا على تقدير تسليم ذلك كله، لا يستلزم هذا أن تكون المسألة الكلية، فإن كان البحث لها ثمر إلا أنه يدخل بذلك في المبادئ دون المسائل، وذلك لأن اعتبرنا في كون المسألة الكلية أن تكون النتيجة مترتبة على المسألة نفسها من دون ذميمة خارجية، وهذا يحتاج إلى مقدمتين غير وجوب المقدمة. إحدى المقدمتين إثبات أن ترك الزيد مقدمة لضد الآخر ليكون الأمر بالشيء مقتديا بالنهي عن ضده، هذا أحد الأمرين. ولولا ذلك يعني إذا أنكرنا أن يكون ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر فلا مقتدي حينئذ للنهي عن العبادة، إذ ليس ترك العبادة مقدمة لواجبين حتى يكون واجبا ليكون الفعل منهجا الآن. فالشروط الناهي لا بل متوقف على وجوب الترك وهو متوقف على إثبات أن يكون ترك أحد الزوجين مقدمة للزوج الآخر وهذا ممنوع. الأمر الثاني أنه يتوقف على إثبات أن النهي الغيري كالنهي النفسي في الدلالة على الفساد وهذا نتكلم به في محله إن شاء الله. إننا في بحث النهي عن العبادة نتكلم أنه كذلك أولى على تقدير التسليم خذ أنه سلمنا أن يكون ترك أحد الزوجين مقدمة للزوج الآخر وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن زوجه لأجل مقدمية الثالث. وسلمنا أيضا أن النهي الغيري كالنهي النفسي في الدلالة على فساد العبادة. على تقدير تسليم الأمرين النتيجة مترتبة على هذه الأمور الثلاثة، يعني إثبات أن مقدمة الواجب واجب وإثبات أن ترك أحد الزوجين مقدمة للزوج الآخر ليثبت بذلك أن العبادة المزادة لواجب أهم هذه العبادة منهي عنها. وأيضا لا بد من إثبات أن النهي الغيري يدل على الفساد. كيف تكون هذه المسألة سورية مع أن الاستنتاج يتوقف على ظن مقدمتين فالمسألة لا تكون مسألة سورية، فهذه الثمرة لا تكون ثمرة المسألة الأصولية. وأما أن أصل الثمرة تامة أو غير تامة هذه أمر آخر. ذكر كثير الأنصاري قدس الله نفسه أن هذه الثمرة على ما في التقرير أن هذه الثمرة ليست تامة، وذلك لأجل أنه لا يفرق على كلا القولين، أي على القول بوجوب المقدمة الموصلة وعلى القول بوجوب المقدمة على الإسلام، على كلا التقديرين تقع العبادة منهيا عنها لا يختص بقوها منهيا عنها على أحد التقديرين، أي على القول بوجوب مطلق المقدمة، بل على القول الثاني أيضا كذلك. والوجه في ذلك أن إذا قلنا بوجوب المقدمة على الإطلاق فيكون ترك العبادة مأمورا به على الإطلاق، ونفيذ هذا المطلق هو الفعل، الترك المطلق نفيذه الوجود. فوجود العبادة منهي عنه لأجل أن الترك المطلق مأمور به. وإذا بنينا على أن الواجب حصة خاصة من الترك، يعني الترك الموصل طبعا نفيذ الأخص يكون عام، فنفيذ هذا الترك الترك الخاص نفيذه ترك الترك الخاص، عدم هذا الترك الخاص عدم هذه الحصة. فهذا عنوان كلي قد ينطبق على الترك المجرد وقد ينطبق على الفعل، على كلا التقديرين فقد تحقق ترك الحصة الخاصة. ولا فرق بين أن يكون الشيء نقيزا بنفسه أو يكون فردا من النقيز، فرد النقيز أيضا يكون منهي الآن لسراية النهي على الأفراد لا مال. فلو فرضنا أن المولى أوجب حصة خاصة من الترك، يعني الترك الموصل، طبعا نفيذ هذه الحصة وهو الترك العام أي الترك الذي قد يتحقق مجردا وقد يتحقق في ذن الفعل الخارجي. هذا الترك يكون منهيا عن لا محالة. وحيث إن الفعل الخارجي أحد فردين نقيب فهو أيضا يكون حراما. فلا فرق في الحكم بفساد العبادة الإنسان بين القول بوجوب المقدمة على الإطلاق والقول بوجوب المقدمة الأولى. لو سلمنا هذا ما ذكره الشيخ حفظه الله نفسه أيضا ثمرة البحث موجودة. وذلك لأننا إذا لم نلتزم بوجوب المقدمة أصلا لا وجوب المقدمة على الإطلاق ولا وجوبها على تقدير الإشار يعني المقدمة الموصلة إذا لا موجب للحكم بفساد العبادة. فإن فساد العبادة إنما نشأ من ناحية الوجوب الغيري حيث قلنا إن ترك العبادة مقدمة للواجب الفعلي فنقيده وهو العبادة يكون حراما. غايته على القول بوجوب المقدمة على الإطلاق كان الفعل بنفسه نقيزا، وعلى القول بوجوب المقدمة الموصلة كان الفعل مصداقا للنفيذ. وأما إذا أنكرنا وجوب المقدمة فقلنا لا تجب المقدمة أصلا لا الموصل ولا غير الموصل، إذن ليس هنا وجوب شرعي متعلق بوجوب المقدمة الموصلة أو المثلى، فلا يكون نقيزه منهيا عنه، فلا تكون العبادة منهيا عنها. المقتضي للصحة موجودة موجود فيحكم بصحته، فهذه الثمرة موجودة. غاية الأمر أنه على مسلك صاحب الجمهور قدس الله نفسه أيضا يحكم بالبطلان، ولكن على المسلك الآخر وهو إيثار الوجود يحكم بالصحة. وهذا يكفي بالثمرة، وإن كان لا تكون ثمرة فعلية على ما ذكرنا، لكن المسألة مسألة لها ثمرة عملية، إلا أنها ليست من المسائل الأصولية. وثانيا إن هذا لا يتم يعني على مسلك صاحب الفصول أيضا لا بد من الالتزام بالصحة. بناء على ما ذكروا من أن العبادة المقتضي للصحة فيها موجود، فإذا لم تكن منهيا عنها كانت صحيحة لا محالة. لو تم هذا فنتجلس بهذا إن شاء الله مفصلا في البحث الآتي، يعني في بحث أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن جده أم لا. لو تم ما ذكروا أن العبادة إذا لم تكن منهيا عنها يحكم بصحتها لأجل وجود المقتضي، فإذا لم يكن مانع نحكم بصحته. لو تم هذا لا يفرق بين القول بوجوب، يعني يفرق بين القول بوجوب المقدمة على الإسلام وبوجوب المقدمة الموصلة، فإنه بناء على وجوب المقدمة على الإسلام كان الترك واجبا، والفعل بما أنه نقيز للواجب يكون حراما. فالمانع موجود فلا يحكم بصحته. وأما بناء على ما ذكره صاحب الفصول من أن الواجب حصة خاصة من المقدمة، فالواجب في المقام هو الترك الموصل، والنقيز هذا عدم هذه الحصة. الفعل الخارجي لا يكون مصداقا للنقيز، فإن الوجود يستحيل أن يكون مشتاقا للعدم أي عدم كان، غايته أن العدم يكون مقارنا معه أو ملازما مع الشيء، فإلا كيف يمكن أن يكون شيء واحد ينهبط عليه الوجود وينهبط عليه الأدام. الأدام لا تحقق له في الخارج. لا يكون الوجود مصداقا للعدم أبدا. فالترك الموصل نقيزه عدم هذا الترك. عدم هذا الترك قد يقترن مع السلام سلام وقد لا يقترن. يعني إذا لم يأتي الإنسان بذي المقدمة فلم يأتي بترك الصلاة الموصل. وعدم الإتيان بترك الصلاة الموصل قد يقترن مع الصلاة وقد يكون مجردا. فالصلاة من المقارنات لا أنه من أفراد النبي. ولا يقاس هذا بالترك المطلق. فإن الترك المطلق نقيزه هو الوجود. فإن الوجود بنفسه خارج العدم وبنفسه مناقض للعدم. فالوجود والعدم متناقضان. لا أن نقيز العدم عدم العدم ونقيز عدم العدم عدم عدم العدم بلا مالان هائله. إذا لا يتنفق التنافذ أسلا وبيمارة أخرى. كل ما يفرز شيئا نفيزا لشيء ذلك الشيء الآخر أيضا نفيز له. ولا يمكن أن يكون هذا نفيزا له ولا يكون ذاك نفيزا لهذا. فإن النفيسين لا يرتفعان ولا يجتمعان. إذا فرزنا أن النفيس الوجود هو العدم فالنفيس العدم هو الوجود. لا نفيس العدم عدم العدم. عدم العدم إيمان انتزاعي. إذا فرزنا أن العدم هو يناقض الوجود فالوجود هو يناقض العدم. لأن نفيس الشيء بله الشيء الذي هذا نقيز له ذلك الشيء ايضا نقيز لهذا. التناقض من الطرفين لا من الطرف الواحد. فاذا فرضنا ان ترك الصلاه مثلا على الاطلاق واجب فنقيزه وهو وجود الصلاه منهي عن لا محاله. فاما اذا فرضنا ان الترك لم يؤخذ على الاطلاق بل اخذ في ترک خصوصیت خاصه امر وجودی وهو الاشار. فکان الواجب و ترک الموصل. ارتفاع ترک الموصل ارتفاعه بعدم هذه الحسه و عدم هذه الحسه. قد یجتمع مع الصلاة و قد لا یجتمع مع الصلاة. فالصلاة من المقارنات. كيف يمكن أن يقال إن الصلاة منهي عنها فتبع خاطئة فالإنصاف أنه على تدبير تسليم الأمرين الذين ذكرناهما يعني أن ترك أحد الزدين مقدمة للزد الآخر وأن أحد الزدين إذا كان مأمورا به كان زده منهيا عنه. لو بنينا على هذا والتزمنا بأن النهي الغيري يقتضي الفساد حينئذ المسألة لها ثمرتون. يعني على القول بوجوب المقدمة نلتزم بفساد العبادة. فأما على القول بعدم وجوب المقدمة أو القول بوجوب المقدمة الموصلة فقط فلا مقتضي للناس فلا يحكم بفساد العبادة. ولكننا ذكرنا أن هذه الثمرة على تقدير تسليم الأمرين. هذه الثمرة لا تكون ثمرة أصولية لأن الثمرة الأصولية لا بد أن تكون حكما كليا مترتبا على نفس المسألة من دون زميمة خارجية. وهذا يحتاج إلى زميمة خارجية.